السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، أحد السلف كان قيام الليل، ولما طول في قيام الليل نزل يسجد، نام وهو ساجد، فنام شاف رؤية، شاف واحدة بتركله برجلها وبتقول له: حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور؟ حبيبي أتنام والله ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟ ياه يا جماعة، حبيبي مش دي الكلمة اللي الشباب بيلف وبيتعب وبيطلع عينيه عشان يسمع الكلمة دي في الآخر من حد؟ مش دي الكلمة اللي البنات نفسها انها تسمعها من حد؟ حبيبي سمع الكلمة دي: الله أكبر، لا دفع قايمة ولا مهر ولا شبكة ولا مؤخر، الله أكبر، سمع كلمة حبيبي. وخد بالك لما في الدنيا بعد التعب الرهيب بيتقال لك حبيبي، زي ما اتقالت لك سهل تتقال لغيرك، إنما دي بتقول لك حبيبي ليك أنت بس ومش هتقولها لحد تاني خالص. حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور. ومين اللي بيقولها لك؟ جمالها شكلها إيه ده؟ اسمها حور، الحور العين. كلمة حور دي جاية من الحور يا جماعة، الحور شدة البياض، شدة بياض اللون، شدة جمال العين، الحور اللي هو الميل، الشوق الرهيب في القلب إليك. الحور له معاني كتير جدا في اللغة، بتجيب لك كل المعاني، الحور بتجيب لك كل المعاني بتاعت جمالها. من ضمن الحور الحيرة، إنك تحتار في جمال ملامحها، ملمح ملمح ما أنتش لاقي ملمح إلا تحفة، معجزة في الجمال. كفاية البق بس، كفاية الصغر بس، الضحكة تنور سماء الجنة كلها، الريق لو تفلت في البحر تخليه عذب. تخيل الجمال بس، الصوت بتاعها أجمل من أجمل صوت سمعته في حياتك. عايزين نتكلم الليلة يا جماعة عن أرض الحب، نعيم من ضمن نعيم الجنة اللي نادر إن احنا نتكلم عليه، قليل جدا أما تلاقي حد يتكلم عن نوع من أنواع نعيم الجنة اسمه نعيم الحب. أنت جربت إن كل أصحابك يحبوك؟ جربت إنك تتجوز واحدة بتحبك حب رهيب؟ جربت ان طوب الارض يحبك؟ جربت انك تعيش في مكان كل الناس بتحبك وربنا بيحبك واصحابك بيحبوك؟ تجرب ايه؟ هي دي الجنة يا جماعة، ارض الحب. وفي عذاب رهيب في النار غير عذاب الالام بتاعت النار، اسمه عذاب الكره. ارض الحب، ارض كلها علاقات حب رهيبة. اول حب هنتكلم عنه حب مراتك ليك وحب جوزك ليكي. حب مراتك، انت متخيل بتحبك قد ايه؟ قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، يعني من هيام قلبها بيك قاعدة تبص لك مش قادرة تشيل عينها من عليك. في الدنيا لو الشاب قاعد في محاضرة ولقى بنت بتبص له هيقع من طوله، ولو لقاها مركزة معاها ممكن يحصل له فيها حاجة. تخيل بقى جمال زي ده وبتبص لك ومركزة من كتر حبها ليك. يسقون من رحيق مختوم، تيجي تمد ايدك تشرب، لا انا اللي هشربها لك بايديا من كتر حبها ليك. لما تروح وترجع تقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، على طول مشتاقالك، على طول بتشوفك اجمل مما كنت عليه من كتر حبها ليك ومن كتر مبروري. عربا اطرابا، عرب يا جماعة يعني بتعرف تقول كلام حب وكلام غرام اجمل من كل اللي اتقال في جوابات الحب وافلام الحب واغاني الحب واشعار الحب. حب رهيب في قلبها ليك وحب رهيب في قلبه ليكي. يسقون برضو بيسقيك بايديه، ولما يشوفك يقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، على طول في عينيه جميلة، على طول مبهور بكل حاجة من جمالك. انتوا متخيلين الحب الرهيب ده وانتوا قاعدين انتوا الاثنين على ضفاف نهر الكوثر، على ضفاف قصر انت خدته بال 12 ركعة سنة اللي كنت بتصليهم كل يوم، وانتوا الاثنين اتقابلتوا لانكم كنتوا الاثنين صوامين قوامين فربنا جمعكم مع بعض، وقاعدين قدامكم انواع فاكهة 100 نوع فاكهة، كل نوع الثمره اللي فيه طعم غير التاني، وقدامكم عصير اناناس بمزاج التسنين، وهي بتبص لك عينيها عليك وبترفع كوبايه العصير بتشربها لك في بقك، وتبص يمين تيجي تبص لها تلاقي عينيها عليك بكل حب وبتقول لك اشرب يا حبيبي. الحب الرهيب ده يا جماعه نضيعه ليه؟ ده علاقه واحده من علاقات الحب في الجنه، علاقه واحده بس في الدنيا. في الدنيا الشباب اللي بيحبوا البنات بتحبها؟ بتحبها، لو بتحبها خف على نفسك، لانك بتحرم نفسك من حب الاخره كده. بتحبها خاف عليها، لانك لو شفتها عربيه فرمتها وقطعتها يا نار ابيض ما اقدرش، انت هتخليها يحصل فيها اكتر في جهنم والعياذ بالله. لو بتحبها ولو عايزها سيبها، ازاي؟ لانها مش في ايد نفسها ولا في ايدك، في ايد ربنا. اتقي ربنا فيها وربنا يجيبها لك في الحلال ان شاء الله ان ربنا اراد. يا بنتي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ده اختيارك لنفسك، ما تعرفيش اختيار ربنا ليكي. لو سبتيه ربنا هيجيب لك في الحلال اللي احسن منه 1000 مره، او هيجيبهولك في الحلال وتبقي انت ما عصيتش ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة كما تدين وتدان، انت الوقت واقف معاها بتكلمها ماسك ايديها في نفس اللحظة في مكان تاني، زوجة المستقبل واقفة مع واحد تاني بيقول لها نفس الكلام وماسك ايديها نفس المسكة، انت بتقول ايه؟ لا هو ده الواقع. كما تدين سودان، ده دين سلف ودين وبيتصد من عرضك زي ما انت خدته من عرض الناس. انت ده احنا ما بنتكلمش في حاجة، ده احنا علاقة ما فيش فيها اي حاجة. الارض اللي انت واقف عليها هتشهد ليك ولا عليك يوم القيامة؟ ملك يمين بيكتب حسنات وملك شمال بيكتب سيئات. اللي هيكتب وقفتك ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جه الوقت ووقف قدامك هتقول له ده حبيبتي ده صاحبتي؟ هتقول له ده زميلي ده حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ لو ملك الموت نزل الوقت هتتمنى انك كنت تقف معاها، ولا انك انت كنت الوقت بتقرا القران، ولا كنت في الجامع، ولا كنت انت هتتمنى ايه ساعتها؟ يا جماعه اذا كان ربنا حرم عليك انك تبص لها هيحللك انك انت تقف معاها؟ لازم تسيبيه، لازم تسيبيه. قولي له انا ممكن اخسر اي حاجه عشانك، الا ربنا، الا ربنا والا اخرتي ما اخسرهاش ابدا عشانك. لازم تسيبها، قول لها عذرا عرفت ربي خلاص، عرفت ربنا. تخيل يوم القيامة انت النهاردة هي احسن واحدة نفسك تشوفها، يوم القيامة اخر واحدة تتمنى تشوفها، يوم القيامة وهي بتحقق معاها انت في تقرير اترفع عنك انك كنت ماشي مع واحد في الدنيا، انا ده هو اللي ضحك عليا، روحي اتيه. انت عارف انها بتدور عليك في ارض المحشر وهي بتجري بجنون بتدور عليك عشان تفهمها فيك، وانت بتهرب منها وفجأة يتقبض عليك. ايه انت مستدعى؟ مستدعى ليه؟ عشان صحيفتي؟ لا ده موضوع تاني، انت مستدعى في موضوع تاني. وانت رايح يا ترى اي مصيبه من المصايب اللي عملتها اول ما تشوفها من بعيد هو انت يا دي اليوم؟ يا نهار ابيض، اول ما تشوفها يا رب هي اللي ضحكت عليا، يا رب هو اللي ضحك عليا. يبدا الاشتباك بالايدي بعد الحب والغرام والجوابات والشعر، يبدا الاشتباك بالايدي لغايه الملائكه ما تقول لكم مكانكم، كل واحد مكانه، فزيلنا بينهم ويتفضل الاشتباك بينك وبينها، ويبدا التلاعن والسباب بينك وبين بعض لغايه ما تقرا النار واصروا الندامه لما رأوا العذاب. كل واحد يسكت ويبدأ كل واحد يبكي على نفسه ويتحسر على اللي هو ضيعه. بتحبيه؟ عايزه بقى كنت بحبه يا رب. كنت بتحبيه بس حب حرام قائم على اساس حرام هو ده عاقبته في الاخره. كنت بتحبها حب حرام قائم على اساس حرام هو ده عاقبته في الاخره. لحظه البحث وانت طالع من تحت التراب وشايف الظلام الرهيب، عاوز تمشي معاها امشي معاها، بس لو هتحميك من عذاب ربنا يوميها. عايزه تمشي معاها امشي معاها، بس لو يحميك من عذاب ربنا يوميها. ومش هيقدمك قربان فداء عشان ينجو هو وانت اللي تروح النار. يا جماعه حب الدنيا ده بيضيع مننا علاقه الحب الرهيبه في الاخره. دي علاقة حب من علاقات الحب في الجنة، الحب التاني في أرض الحب، لا الحب الأولاني، الحب الكبير، الحب العظيم، حب الله، حب ربنا ليك وحبك لربنا علاقة حب رهيب يا جماعة. تخيل لو أنت الصبح لقيت الباب بيخبط عليك، جواب حد بعت لك بحبك، يا ده أنت تقع من طولك فيها. طب تخيل ده وده من ربنا، لو الرسالة دي من ربنا يا ما بعتها لك، يا ما بعت لك رسائل رحمة ورسائل حب وأنت اللي ما أنتش، أنت اللي قلبك حجر. شوف حب ربنا للعبد المؤمن في الدنيا، احنا لسه يا جماعه ما قلناش الحب اللي في الجنه في الدنيا. تخيل حبه في الدنيا، يقول يا جبريل استدعاء لاعظم ملك في السماوات كلها، جبريل لبيك يا رب اني احب فلان، ربنا يعني ربنا يفعل كل هذا عشان بيحبك انت فاحبه. جبريل يقول لاهل السماوات ان الله يحب فلانة فاحبوها، يوضع لها القبول في الارض. بعد ما كنت بتتمنى عريس يجيلك مليون واحد من غير ما يعرفوك، كله بيحبك، كله مشتاق ان هو يجي. يعني تخيل ان كل الناس تحبك، كل الناس تشتاق اليك، يا ده حب ربنا. اذا احب الله عبدا لم يعذبه ما يعذبكش، يبقى سمعك، يبقى بصرك، يبقى قلبك، يبقى ايدك، يبقى رجلك، يسددك ويوفقك ويبصرك ويسمعك كل خير في حياتك ويوجهك لكل خير. ده حبه ليك في الدنيا. امال حب الجنه يبقى شكله ايه؟ وحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى. في ناس من حب الله يا جماعه سهره الليل في قيام الليل مش قادره من اللي قلبها تجاه حب الله. في ناس من حب الله كتبت رسائل حب لله بدمها، عبد الله بن جحش والصحابي اللي قال اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. في ناس من حب الله كتبت شعر ربنا، شعر لله من حب الله. عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، وانت عندي كروح بل انت منها احب، حسبي من الحب اني لما تحب احبه. في ناس، في واحده من حب ربنا كانت امراه شديد فاتنه الجمال، شديده الجمال، قعدت تبكي من الشوق الى الله. الطبيب قال لها تتعبي من البكاء، قالت لبكائي شوقا الى الله احب الي من بصري. المراه اللي قالت اين بيت ربي، اين بيت ربي، دلوها على الكعبه، قالت هذا بيت ربي، حطت خدها على الكعبه ماتت. ومن الحب ما قتل يا جماعه، اللي كتبوا رسائل حب ربنا بدموعهم الفياضه اذا خلقوا اللي هو فاضت اعينهم من الدمع، يعني لما يخلو بانفسهم سبعة يظلهم الله بظل يوم ظل الا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت فيضان حب، طلع فيضان دموع على العين. الرسول يقول لسيدة عائشة ذريني اتعبد الليلة لربي، مش قادر الليلة، مش عايز مخلوق، سيبيني انا وربنا سبحانه وتعالى في قلوة مع الله. حب الله، سيدنا يوسف لما حب السجن عشان ربنا، يا رب انا عشان اغير حياتك، يا رب انا عشان اغير عشانك اغير حياتي، يا رب سيب كل الذنوب عشانك يا رب بس انت ترضى يا رب. وكل ده حب المؤمن لله في الدنيا. اما الحب في الجنة، تخيل بس الحب اللي في منظر نظر المؤمن لله يوم القيامة في الجنة، وتخيل ان هو ربي ناظر اول ما يشوف ربنا سبحانه وتعالى. النظر هو تقليب البصر في الشيء، انك انت قاعد مشدوه، ايه الجمال ده، ايه الجلال ده، ايه النور ده، ايه العظم، ايه يا رب ده يا رب، ايه يا رب الجمال ده يا رب، الى ربي ناظرة من كتر الحب مش قادر. وربنا يقول له تمنى يا عبدي، شوف الحب بتاع ربنا ليه، شوف ربنا بيتمنى، تتمنى ايه انت يا رب، تنت الجنة يا رب، انا وانا بنظر لك اتمنى حاجة، انا مش عايز حاجة يا رب، رضيت يا رب. ربنا بحب يقول له الا تذكر كذا، الا تذكر كذا، الا تريد كذا، طب مش عايز ده، طب مش عايز ده، طب مش عايز ده، خد يا عبدي، خد كل اللي انت. شوف الحب يا جماعه، شوف لقاء الحب الرهيب. تضيع الحب ده ليه، تضيعه ليه؟ لو حبيت الدنيا عرفت حبك، مش هيبقى في قلبك مكان لربنا. حبيت الدنيا، لو اللي قاعد يجمع الفلوس من حرام ومن حلال وفي الاخر راح حطها في بنك في سويسرا، بيتقفل الخزنه ببصمه الصوت بتاعته، ما حدش يقدر يفتحه غير لما ببصمه الصوت بتاعته. جه بلده جاله سرطان في الحنجره، ضاع عليه كل المال، ما قدرش حتى يستفيد من ماله في علاج نفسه والعياذ بالله. متخيلين يا جماعه، ايميل اللبناني عليه من الله ما يستحقه، لما كان ده من المليارديرات اللي ميتين قريب، لما كان يجتمع مع اصحابه ويشربوا خمره، وجاب افخم سيراميك وافخم رخام وعمل لنفسه مقبره، وقال لهم لما موت واتدفن هنا تعالوا اشربوا خمره هنا، هقوم واشرب معاكم. ومره هو راجع لبنان تتحطم الطياره في البحر المتوسط تسقط، حتى هذه اللحظه ما لقوش جثته، اللي يورثوا بنته تموت، يورثوا حفيدته تموت، مفيش غير كلبها، كلب يورثه، كل شقى عمره ده كلب، كان بيسعى عشان كلب. تخيلوا يا جماعة، عشان ايه؟ واحد صاحبي كان بنت كتباله، واحد زمان يعني قبل ما يتوب كانت كتباله على 20 جنيه بحبك، وقطعتها وادت له نصها، قال لي الحمد لله. قلت له ايه؟ قال لي الارقام بتاعت ال20 جنيه في النص اللي ادتهولي عشان اعرف اغيرها من البنك. هو ده اللي بيحب الدنيا، ايه دي اخرته؟ لو شاب بيحب بنت وهي بتحب البدنجان، يلبس لها بدله بدنجاني، ويحط بدل اللومه في النجفه بدنجان، وحياته كلها تبقى بدنجان في بدنجان. يا اخوانا اللي بيقول عشانك يا دنيا، عشانك يا رب، عشانك يا رب نعمل ايه؟ انما عشان الدنيا، عشان الدنيا. الممثل العندليب اللي كان يتقيأ دمه ويدخل يغني من حب الدنيا ومن حب الغناء، اللي لما اترمى بالطماطم في اول حياته كمل وغنى. المغنيه العظيمه الاسطوره بتاعت القرن اللي فات، اللي لما جالها مرض في رقبتها في الغده دهيت، قالوا لها ممكن ياثر على صوتها لو عملت العمليه، ولو ما عملتهاش ممكن تموت، اثرت انها ممكن تموت بس صوتها ما يتاثرش. الممثل اللي خد جايزه عالميه بس كان وزنه ما يناسبش ان هو يطلع في الحفله يستلم الجايزه، قعد اسبوع عايش على الخاص، بيشتغل 15 ساعه في اليوم عشان الغنى بتاعه. الممثل اللي قالوا له هتأدي دور اهتم وهنعمل لك حاجه صناعيه كانك اهتم، قال لهم ليه؟ كسر سنتين، زي ما ابو عبيده بن الجراح كسر سنتين وهو بيطلع الحديد من وش النبي عليه الصلاه والسلام. تخيلوا يا جماعه، كسر سنتين عشان التمثيل. متخيلين الممثله اللي راحت العنام مركزه في رمضان من كتر الاجازه التمثيل، الممثله اللي كانت هتغرق وهي بتصور مشهد في النيل، المغني، الممثل، كل شهداء المسرح اللي اتحرق بيهم المسرح هم بيمثلوا، الفنان اللي دفع 50,000 جنيه يروح يحج على عرفه وبيعملوا معاه حرص التلفزيون، قالوا يا بدع للسينما المصريه، دفع 50,000 جنيه عشان الدنيا. اوعى تخسر ربنا، اوعى تخسر حب ربنا. الحب الثالث اللي في الجنه العظيم، حب الاصحاب مع بعض، متكئين عليها متقابلين في وش بعض، بيحبوا بعض مش قادرين يسيبوا بعض، يتنازعون فيها كاسا، هات لا هات لا خد، يفجرونها تفجيرا في نعيم رهيب، بيجروا حفلات ورحلات ومتع ومباهج. انما في الدنيا صحبيات الدنيا اخبارها ايه؟ بيحسدوا على بعض وبيحقدوا على بعض، واول ما يمشي صاحبهم يتريقوا عليه، ولو الدنيا جت تتفرق ما بينهم وبين بعض خلاص دخلوا كليات مختلفه، ولو بنت دخلت بينهم تقطع ما بينهم وبين بعض. ارض الحب يا جماعه اللي هي الجنه يا جماعه، ما تضيعوش علاقات الحب الرهيبه اللي في الجنه، انما النار ارض الكره، ارض الكره العاصي اللي فيها كل شيء بيكرهه ربنا بيكرهه. لا مقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. الرسول بيكرهه سحقا سحقا، الملائكه بتكرهه تناديه باقبح اسمائه، ان لو كان حد كلمه بقى في الدنيا كان يضربه. النار بتكرهه، ان جهنم كانت مرصاده تقعد تترصد له وهو ماشي لغايه ما ترصده، وبعد كده تبدا تصفر لما من بعيد اذا من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، عشان توريهم الزفير والحر بتاعها. لما يقرب يطلع منها لسان لهب ياخده، لما يجي جنبها تشهق عشان تبلعه، لما يتحط جواها تحطمه. وبعد هل من مزيد اللي بعده؟ يا رب انا عبدتك، انا عايز اعبدك يا رب، انا عايز اعبدك بان انا احطم اي واحد عصاك يا رب. نفسه بتكرهه، لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. جوارحه بتكرهه، ايده تشهد عليك جرائم توديه في جهنم. هو انت لو واحد شهد عليك بجريمه توديك 5 سنين سجن يبقى بيحبك؟ طب لما ايدك تشهد عليك شهاده توديك فيها جهنم يبقى ايدك بتحبك؟ رجليه تشهد عليه، عينيه تشهد عليه، جسمه كله بيكرهه لانه عصى ربنا سبحانه وتعالى. حبيبته اللي كان بيحبها بتكرهه. الايه الرهيبه، وامراته حماله الحطب. ابو لهب وهو بيتعذب في نار جهنم، اللي بيشيل الجمر اللي بيتشوي بيه مراته، بتروح تشيل الحطب ويتشوى جسمه وهي شايلاه، وتروح له عشان يتشوى بيه. دي نهايه الحب اللي كان بينهم والعياذ بالله. الشله بتكرهه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، عداء رهيب. اهل النار بيكرهوه. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. اللي يوصلك لكده؟ اللي يوصل لعبد المكان ربنا بيكرهه، والنار بتكرهه، وخزنة النار والملائكة بتعذبه وهي بتكرهه، وجسمه بيتعذب وهو بيكرهه، ونفسه بتكرهه وبيكره نفسه، ومقفول عليه تابوت جمر والعياذ بالله، والرسول بيكرهه، والمؤمنين بيكرهوه، وكل أهل النار اللي حواليه بيكرهوه. اللي يوصلك لكده؟ أهدي يا جماعة أرض الحب وادي أرض الكره. تختاروا إيه يا جماعة؟ تختاروا إيه؟ عشان كده درس الليلة ده من أول علاقة الحب الرهيبة بينك وبين مراتك، وبينك وبين جوزك، والحب الرهيب. طوب الأرض بيحبك في الجنة، ربنا بيحبك، الملائكة بتحبك وأنت بتحبها علاقات رهيبة، الرسول بيحبك وأنت بتحبه عليه الصلاة والسلام. كل حاجة كل حاجة حب رهيب. أرض مليانة علاقات عاطفية رهيبة، كمية طوفان الحب اللي فيها لا توصف. إيه اللي يخليك تضيع كل ده؟ قبل ما اسيبكم يا شباب، في توصيه الرسول عليه السلام لما اتكلم عن الجنه مع الصحابه ختم بايه؟ قال لهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. الجنه يا رب، طمعانين في رحمتك يا رب، طمعانين في معيتك يا رب، طمعانين في فردوسك يا رب، خوفا خايفين من نهارك ومن عذابك. اللي خايف يقوم الليل، اللي طمعان في الجنه ثمنها قيام الليل، اللي عايز يحب مراته حبيبته في الجنه ثمنه قيام الليل، اللي عايز حب الله وحب رسول الله وحب ملائكه الله، اللي عايز الحب الرهيب وحب اصحابه ثمنه قيام الليل. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، ربنا اخفى حتى عن الملائكه، من قره اعينها تخلي عينيك تذوب من كتر الفرح، جزاء بما كانوا يعملون. يا اخوانا يا جماعه، ارض الحب مستنياكم، ارض الحب بتناديكي، ارض الحب مستنياك. يا ترى هي مشتاقه لمين فينا؟ يا ترى شوقها لينا قد ايه؟ واحنا شوقنا ليها قد ايه؟ التوصيه الثانيه، ان المؤمن همه بالليل انه يقول يا رب الجنه يا رب الجنه يا رب، وبالنهار انه يوصل الناس ليها. عايزين يا جماعه نعمل حاجه بقى يا شباب، احنا بنتكلم اتكلمنا كتير، عايزين نعمل حاجه بقى، عايزين نعمل حاجه ندخل الناس بيها في رحمه ربنا، عايزين نعمل حاجه لغير المسلمين يدخلوا الجنه. اشمعنى المسلم؟ اشمعنى؟ هنتسال والله العظيم. اتبرعوا على قد ما تقدروا، شاركوهم بمجهودكم، عايزين ننقذ الناس من النار، عايزين ندخل الناس الجنه. لو واحد دخل الجنه بسببك يبقى اتكتب لك الجنه معاك باذن الله سبحانه وتعالى. اتفقنا يا رجاله؟ ارض الحب يا جماعه ان نفسنا كلنا نتقابل فيها باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب. اللهم انا نسالك بشرى الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك بشرى الدنيا الدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، افتح على قلوبنا بالإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اهد غير المسلمين، اهد غير المسلمين، اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين. اللهم اهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.